يا مدح الأنذال مدحك خسارة، وراك ما تمدح للفضل والجود، اللي يشوفون المدايح تجارة وعرضها ما حشها علم منقود. جد وابوه يحلبون الوبارة ويدورون التمر في مقلع العود. جبت له منظوم طول المنارة مسطرة بالمسك وقلامها العود، ضيعت مدحك في حصيني مغارة، زاد من الفيران والنمل والدود. والحر دايم يحترك بالإشارة، يفس مثل الزند لقدح بارود، رجال يسوى له 80 حارة، رجال